سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت الله الأول بلا بداية، وأنت الله الآخر بلا نهاية. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك تقلبها يا رب كيفما شئت وكيفما تشاء. وأصلي وأسلم على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي الى صراط مستقيم. أبت زهراء يا نعم المرجى يا نعم المؤمل يا مؤيد، عليك الله رب الخلق صلى كذا الاملاك صلوا على محمد. رأى مولاه رب العرش حقا وما نظر الإله سوى حبيبنا محمد. ملجأ الخلق إليه طرا، جميع الخلق يوم الحشر تأتي إلى محمد. إمام المرسلين له المزايا، جميع الرسل صلى فيهم سيدنا محمد، ولا نبي يأتي بعد طه. ختام المرسلين سيدنا محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على النبي محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازهر، وارض اللهم عن الصحب والال، واجعلنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، ونتابع الاستماع مع حضراتكم الى القران الكريم مشاركة للأسرة الكريمة، أسرة عائلات عبد النبي جميعا، وتكريما للأمة الراحلة الكريمة. الحق أسأل أن يتجلى عليها بفيوضات الرحمة، هو ولي ذلك والقادر عليه. هيا بنا كي نعود إلى الواقة الفياحة الذي لا ينتهي عبيرها ولا ينقطع شذاها، لنعود جميعا في بحث وأصناف ولآل وجمال القرآن الكريم بصحبة علم المنطقة والنجم الساطع بالشرقية، ونجم مركز ومدينة من القمح والمقيم بالمعالي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر الإذاعي النامع والنجم المعروف الكبير، يتفضل مشكورا ليتلو علينا ما يتيسر له من آيات الله البينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يديك واعلموا أن فيكم رسول الله. قد تكنوا فأصلحوا سأصلح بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى التي تبغي حتى تأتي لا تتمنى الله إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تسمي إلى الذين إن بعض الظن إثم Yeah. قالت الأعراب وأمنا عليك عايز على العالم كله هندي عندك على العالم قول يا رب على العالم وإن تطيع الله ورسوله يرزقكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم عليك كده يا شيخ محمود. ماما شو صدرك يا رب. اسمع عليك يا مولاد. الله يا عليك يا عم الحاج. ربنا يزيدك يا شيخ محمود. Thank you.

اكبر عليك يا شيخ محمود يا شيخ المشايخ يا استاذ الله صدق الله العظيم الإذاعي المعروف والمقيم العالي مركز منير قنصر محافظة الشرقية. وكانت التلاوة ضمن فقرات ليلتنا العصر المباركة ننقلها لحضراتكم من داخل مجموعة السرادقات أقامتها مخازن الفراشة قطب الإمارة المعلم إبراهيم الزاوي وأولاده بالرقوصة الصحفية وعبر أسير موجات إذاعتنا المحلية الحي سيد خصاب في أوراق الفقه بالاشتراك مع قصور الضيافة الكبرى المتر مدحت فاضل بحمادة مركز الله تعالى. وكانت التلاوة ضمن فقرات تكريم الأم الراحلة الكريمة ومشاركة لأسرتها الكرام الحاج رضوان عبد النبي ولأجيالها الأعزاء العمدة حسام أحمد عبد النبي الحسامي أحمد عبد النبي الحزعلاء أحمد عبد النبي دكتور عبد النبي أحمد عبد النبي دكتور منصور أحمد عبد النبي أحمد بكر رضوان مهندس محمد رضوان. أشكر بإسمهم جميع القيادات الشعبية والسياسية والدينية والتركيزية إلى كل عمر ومشايخ هذه المنطقة وجميع القرى المزورة على مستوى محافظة الشرقية. جاء صحابي جاء أعرابي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أحق الناس بحسن صحابته؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أبوه.